موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. باب الغسل من الجنابة. الغسل يا جماعة بضم الغين الاغتسال، واللي هو استعمال الماء في جميع البدن، يعني تعريفه اصطلاحا هو استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص، على وجه مخصوص. الغسل بضم الغين، اما بفتح الغين الغسل، ماشي، هو الماء الذي يغتسل. ايه، انتبه معي. طيب، الجنابة حصول ما يوجب الغسل من جماع او انزال او احتلام، من جماع او انزال او احتلام، واضح؟ طيب، يقوله الموجب له خروج المني، وهو الماء الدافق، وهو الماء الدافق، اي اول موجب من موجبات الغسل اللي ايه؟ خروج المني، وده الماء الدافق. وخروج المني يوجب الغسل سواء كان بجماع او باحتلام او بغير احتلام. خروج المني بالصورة الصحيحة، اللي هو المني اللي هو الماء الدافق الذي يخرج متدفقا بشهوة، تبقى معي، يعني سواء كان يقظة او نوما فانه يوجب الايه؟ الغسل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: انما الماء من الماء، انما الماء من الماء، اي انما يجب استعمال الماء في الغسل اذا خرج ماء المني، اذا خرج ماء المني، ماشي. طيب، يبقى قلنا اذا خرج منه في يقظة او نوم، وصفته انه دافق ويخرج بلذة، انتبه معي، ويخرج بلذة، متدفقا بلذة، والمني معروف صفته، والسائل له رائحة ولو معين يشبه طلع، لو راحة تشبه طلع النخل، ويخرج متدفقا بلذة، لأن البعض بيخلط بين المني وبين المذي، ما بين المني وبين الوادي، لا، المني يخرج بلذة وله رائحة وخصائص معلومة، ويخرج متدفقا دفقة دفقة. ده صفة ليه المني اللي هو بنتكلم عنه الاول، اذكر احكامه. وخروج المني قلت لكم يوجب الايه؟ الغسل. طيب، يبقى بناء على هذا، انما الماء من الماء وخروج المني يوجب الغسل لو احتلم ولم يرى شيئا. احتلم لكن لم يخرج منه شيء، لم يخرج منه مني، فليس عليه غسل، فليس عليه غسل، يعني انما الماء من الايه؟ من الماء. وده اللي دل عليه أيضا صريح الحديث، حديث أم سليم لما قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال إيه؟ نعم، إذا رأت الماء. فقيد الأمر بخروج الإيه؟ الماء. وفي الحديث دليل على أن المرأة تحتلم كالرجل، تحتلم كالرجل، ماشي. قال: نعم، إذا رأت الإيه، وعلى أن الماء يبرز أيضا كما يبرز ماء الرجل. يعني لو تحضروا معنا البلوغ المرام كنت تعرفوا الاحكام والتفاصيل من الايه؟ من الحديث، واضح يا جماعة؟ طيب، قال: نعم، اذا رأت الماء. فدل هذا على ان من احتلم ثم قام فلم يجد بللا ولا اثرا فليس عليه اغتسال، فليس عليه اغتسال. طيب، يقول: والتقاء الختانين، والتقاء الختان، خد بالك من دي، والتقاء الايه؟ الموجب الثاني للغسل التقاء الختانين، اي ختان الرجل وختان الايه؟ المرأة. وختان الرجل هي الجلد التي تبقى بعد القطع، بعد قطع الجلد التي تكون على الحشفة يبقى شيء، وهذا ختان الرجل. وختان المرأة لحمة تكون ايه؟ على اعلى الفرج، يقطع منها في الختان. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن ختان المرأة كان معروفا، وأنه هو الشرع. انتبه معي، التقاء الختانين، ما قالش ختان واحد كما يروج أهل الضلال اليوم ويزعمون، وأن ختان المرأة لم يزل، حديث في غاية الصراحة. انتبه، إذا التقى الختان وجب الغسل، انتبه معي، إذا التقى الختانين وجب الغسل، فختان الرجل وختان المرأة. ثم ما ورد من الحديث، ثم الأصل أن التكليف عام، يعني المرأة تخاطب بما خطب به الرجل إلا إذا ورد مخصص، إلا إذا ورد مخصص. ولذلك كان أرجح الأقوال في حكم ختان المرأة الوجوب، لأنه كما وجب في حق الرجل يجب في حق المرأة، ولم يرد ما يخرج عن هذا الوجوب. حتى حديث أنه مكرمة لا يخرج عن الوجوب، قالوا الأصل التكليف عام. طيب ودي ملة إبراهيم، طيب ما هو ملة إبراهيم شاملة للرجل والمرأة وكلاهما مكلف، والنساء شقائق الرجال. فالأصل أنه ده مذهب الشافعية عليهم رحمة الله، مذهب الوجوب وعدم التفريق. لكن حتى على القول بالاستحباب لا يجوز منعه، ولا يجوز إخبالك حظره، ولا يجوز إخبالك ترتب العقوبة عليه. تبهوا معي، لأن دائر عند العلماء بين الوجوب والاستحباب، بين الوجوب والاستحباب. واضح يا جماعة؟ طيب الشاهد، فإذا التقى الختانان وجب الإيه؟ وجب الغسل. يبقى والتقاء الختانان هنا يقصد أن تغيب الحشفة، وليس مجرد المس، وليس مجرد المس. انتبهوا، يعني المقصود بالتقاء أن تغيب حشف الحشفة، حشفة في الفرج، ماشي. فهنا يجب الإيه؟ الغسل وإن لم ينزل مني. ركز بقى معاي، لأن البعض إنما الماء من الماء، كما كان ذهب البعض واخبرك ظن أن هذا الحديث إيه مقيد لقلاه. الحديث الثابت في التقاء الختانين أنه إن حدث التقاء غابت الحشفة، حدث جماع، ولو لم يثبت إنزال، يحدث إنزال، وجب الإيه؟ الغسل. لحديث إذا جلس بين شعابها الأرض ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل جامع ثم يكسل أي لا ينزل، هل عليه من غسل؟ قال إني أفعل أنا وهذه، أي عائشة رضي الله عنها، ثم نغتسل، ثم نغتسل. انتبه معي، إذن الجماع يوجب الغسل مطلقا سواء أنزل أو أم لم ينزل. ويبقى حديث إنما الماء من الماء محمول على غير، محمول على غير الايه؟ على غير الجماع، محمول على غير الجماع. انتبه معي، أما الجماع فإنه ينقض مطلقا ولو لم ينزل. بعد كده المصنف بيقول بقى والواجب فيه بدخل لنا في صفة الغسل، يعني لم يذكر إلا موجبين من موجبات الايه؟ الغسل. طب اختصر هنا على موجبين، طب هل هذا هو الصحيح؟ لا، في موجبات اخرى للغسل، منها الحيض موجب للغسل، ده معي، والنفاس موجب للغسل، ده بالنسبة للايه؟ للمرأة. طب معي، وعندنا الموت موجب للايه؟ للغسل. طب بس طبعا هيبقى الموت مش هو المخاطب به، المخاطب به عموم المسلمون، لكن موجبات الغسل عموما. وعندنا من مات وجب تغسيله، وعندنا اسلام الكافر على خلاف، ده كل ما يذكره المصنف هنا في المات، عشان ما تاخد بالك. انا عندي الحيض موجب، موجبات الغسل ليست منحصره في نزول المني وفي الجماع فقط، لا. انتبه، عندي كما ذكرت الحيض موجب للغسل، ماشي، النفاس موجب للغسل بالنسبة للمرأة، الموت للرجل والمرأة، الايه والصبي، عندي الايه الاسلام الكافر على خلاف. في وقع في خلاف بين اهل العلم، منهم من قال بالاستحباب، ماشي، وده قول في المذهب احمد ايضا قول، ومذهب اخبلك انت وفي مذهب الحنفية والحنابلة قول، ماشي، والأصح عند الحنفية والمشهور عند المالكية، ماشي، ومذهب الشافعية أنه لا يجب إلا إذا كان على جنابة، ماشي، إلا إذا كان على، وذهب بعضهم إلى الوجوب مطلقا، وفصل قوم، وهو ده قلنا المشهور عند المالكية وعند مذهب الشافعية، قالوا لا يجب إلا إذا كان على إيه؟ على جنابة، يعني أجنب قبل أن إيه يسلم ثم أسلم، فيجب عليه الايه؟ الغسل، ماشي. وذهب احمد وقول عند المالك الى وجوب الغسل على الكافر مطلقة، على الكافر ايه؟ مطلقة. انتبهوا، الامام احمد لما تلاحظ بيدور مع الحديث، يعني هنا زي موضوع النقد في الابن، ليه؟ عنده الحديث، عنده الحديث، واحمد من ائمة الفقه والحديث معا رحمة الله عليه. طيب ولما ذهب الى وجوب غسل الكافر إذا أسلم مطلقا، قال لأن عندنا حديث قيس بن عاص ماشي، لما أسأل أمره النبي أن يغتسل بماء وسدر، أن يغتسل بماء وسدر، وقال أذهب أقبلك لا أقبلك أذهب عنك شعر الكفر ثم اغتسل، فقال عندنا النص. طيب دوكم قالوا إيه الجمهور؟ قال والله ما كانش بيأمر كل من إيه يسلم ثم بالاغتسال، قال لك يكفيني الحديث والأمر للوجوب، ولا فلما صح عندي حديث في المسألة ها كان الإيه العمل به، كان العمل به، كان العمل به. وهذا الكلام هو الوجيه، أنا عندي حديث في المسألة، عندي نص، يبقى خلاص القول به. ولا يشترط أن يرد نص في كل حالة، في كل إيه حالة. طيب ده تفصيل في المسألة عموما يعني، واضح. يبقى عندنا القول بالاستحباب، وده مذهب الحنفية، ولكن الحنفية ماشي. وعندنا بعد ذلك قول بالتوسط إذا كان جنبا قبل أن يسلم ثم أسلم، وده عند الإقبالك المشهور عند المالكية ومذهب الشافعية. يبقى ده اللي يجب عليه أن يسلم، أن يغتسل إذا أسلم. وعندنا إقبالك إيه لما ذكرناه من إيه إقبالك من عند أحمد وعند المالكية لوجوب الغسل مطلقا لورود الإيه النص بذلك، لورود النص بذلك. طيب غسله أو غسله الجمعة ده ما ذكروش ليه؟ احنا قلنا غسل الجمعة القولة تقول لي ده من المستحبات، اه بس احنا بقول على عند القائلين بالوجوب، عند القائلين بالايه بالوجوب ماشي، لحديث الواجب على كل محتلم. والجمهور على ان غسل الجمعة مستحب، مستحب، وقالوا يحمل واجب قوله واجب على كل محتلم على تأكيد الاستحباب، على تأكيد الاستحباب. وهذا ما نرجحه لحديث من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل افضل، وهذا صريح في صرف الامر عيب على في نص على في, في في الاستحباب، وصرف النص الواجب بالوجوب الى الايه الى الاستحباب، الى الاستحباب الى. وبعض العلماء ايضا توسط كشيخ الاسلام ابن تيميه، وهو توسط وجيه، حيث قالوا اذا كانت له رائحه يتاذى الناس منها فهذا يجب عليه الغسل حتى لا يؤذي المصلين، حتى لا يؤذي ليه المصلين. ولأنه جاء في حديث عائشة أنها قالت كان الناس ماشي مهنة أنفسهم يعني طبعا، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم إيه لو لاغتسلتم، ناس في الشغل والعمل مهنتهم، فالعرق والرائحة، فقيل فدل هذا أن من كانت له رائحة تؤذي المصلين فهذا إيه بلك يلزمه الغسل حتى لا يؤذي، لأنه منع عن إزاء المصلين. وهذا قول وجيه، وهذا قول وجيه، وهذا قول وجيه. التوسط والتفريق بحسب حالة الإنسان، وأنه إذا كانت له رائحة تؤذي المصلين يلزمه أن يغتسل، هذا قول وجيه، وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب بعد كده يقول بقى والواجب فيه النية، والواجب فيه أي الواجب في الغسل النية، وتعميم بدنه بالغسل، انتبه معي، وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، مع المضمضة والاستنشاق. انتبه، عندنا الغسل غسلان، غسل مجزئ وغسل كامل. غسل مجزئ لا يجزئك إلا أن تأتي بهذا القدر فيه حتى يعني يرفع الحدث ويجزئك، وغسل كامل تأتي فيه بالواجب والمستحب. تعال نشوف صفة ده وصفة ده ماشي. الغسل المجزئ لابد فيه من النية وتعميم البدن بالإيه؟ بالنية معلوم ماشي، شرط في صحة الأعمال، ثم يعمم بدنه بالايه بالماء مرة واحدة. قال ويتمضمض ويستنشق، يعني جعل هذا من الغسل الايه المجزئ. والمضمضة والاستنشاق وقع فيها خلاف بين اهل العلم، انتبه، منهم من قال زي ما ذكرنا احنا في الوضوء، منهم من قال انهما واجبتان في الوضوء والغسل، وده مشهور مذهب الحنابلة، وبينا التفصيل لما اتكلمنا في الوضوء، لانهم عدوا الفم والايه وباطن الانف من الايه من الواجب من ظاهر البدن، وذكرنا ما استندوا إليه ورددنا عليه، وبيان الراجح أنهما عضوان وسط بين الظاهر الوجه وبين الجوف، ولكن ليست من الوجه على القول الراجح. لكن الشاهد أن مذهب مشهور مذهب الحنابلة أن الغسل المجزئ النية وتعميم البدن بالماء، ويدخل في البدن المضمضة والاستنشاق، فهم عندهم واجبتان. طيب، ومنهم من قال ليستا واجبتين لا في الوضوء ولا في الغسل، وده مذهب مالك والشافعي، مذهب مالك والشافعي، انتبه معي. وهذا ما رجحناه في الوضوء ونرجحه ايضا في الغسل، ونرجحه ايضا في انهما ليستا ومنهم من ذهب الى انهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، وده مذهب ابي حنيفة، يعني في الغسل تجبان، يبقى كده في الغسل اتفق مع مين؟ اي مع مشهور مذهب الحنابلة. اما في الوضوء مختلف مع مين؟ مع الحنابلة، يذهب الى الاستحباب، يعني في الوضوء يوافق الجمهور فان المضمضة والاستنشاق مستحبتان. طيب، وفي الغسل يوافق مين؟ الحنابلة، ماشي. والراجح هو مذهب مالك والشافعي انهما ليستا واجبتين لا في الوضوء ولا طيب، يقولهم يبقى احنا عندي الغسل، هيبقى الغسل المجزئ على ما رجحنا او على ما هو مذهب مالك والشافعي النية وتعميم البدن بالماء، نوى ثم عمم بدنه بالماء ولو نزل في في بعض اخبلك فعمم جسده بالماء، غطس خالص كده حتى الجسد عمم بالماء، يبقى فبتقولي طب خليه بقى انه نوى ثم نزل اخبلك في في في في في, في البحر او النار او الترعه وعمم بدنه، طب ما كده ما عملش ترتيب، كده ما فيش ترتيب. الترتيب مش في الغسل، البدن كله في الغسل عضو واحد، البدن كله في الغسل عضو، بخلاف الوضوء، بخلاف الوضوء، واضح؟ بخلاف الوضوء، البدن كله الوضوء اللي فيه ترتيب لان فيه اعضاء، اما البدن كله يعامل كعضو واحد في فلا يشترط فيه ترتيبا، فلا يشترط فيه، لا يذكر بعد كده في الغسل الكامل، ده استحباب ان يتوضا ثم، ده استحباب، واضح يا جماعه؟ طيب، قال وتسن التسمية، طبعا الغسل الكامل بقى الونون اللي هو بيتوضأ ثم يسمي ثم ويتوضأ ثم يغتسل، توضأ ثم يسمي ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتوضأ ثم يحصو على رأسه ثلاث حصيات من الماء حتى ظن الأروى شعرة ثم جانبه الأيمن ثم يعمم جسده بالماء، هذا الذي الغسل الكامل، هذا هو الغسل الكامل اللي هو ورد في حديث ميمونة وتسن التسمية ويدلك، طبعا ماشي. والدلك مستحب، والدلك إمرار اليد على على البدن وهو مستحب وليس بواجب، ماشي. لحديث حديث ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فسترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من من الجنابة، فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه، وده الغسل الكامل وصفته بالتفصيل، ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل ذكره وما حوله، انتبه معي، ثم يفعل كما روت ميمونة، انتبه معي، كما روت ميمونة في الحديث اللي هو صب بيمين عشف غسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط، يضرب بيده على الحائط، قيل ممكن يستغنى عن هذا بغسل بالصابون او نحو هذا، انتبه معي، لان طبعا ضرب بيده على الحائط لان الحائط كانت من طين عشان يزيل ما علق بها من الرائحة او ما، وده يقوم مقام الصابون، لو غسل يده بالصابون ثم توضأ خلاص يقوم خبالك مقام الضرب على الايه؟ على الحائط. ماشي. ثم يتوضأ قلنا وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، لأن ورد حس على رأس ثلاث حسيات حتى ظن أنه قد أروى بشرته، ثم يبدأ فيه يفيض الماء فيغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يؤخر رجليه فيغسلهما يتنحى، كما في حديث ما قيل يتنحى ليه؟ لأن كانت الأرض مش مش مش مش فيش بلاط فيها طين، فالرجل فتنحى جانبا في مكان جاف، ثم يغسل رجليه لأنه قد علق به مطين أو نحو أو نحو هذا، حتى يزيل ما بهما من التراب وليه والطين. ماشي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ماشي أنه كمل الوضوء وغسل الرجلين، وده المناسب. يبقى سواء كان المكان نظيف أو غير نظيف يعمل هذا الإيكا يتحقق قليلا ثم يغسل رجليه استكمالا لغسله الكامل، وده دليل على أنه بيتوضأ في الأول بدون غسل الرجلين، ده في الغسل واضح، ثم بعد ذلك يغسل رجليه في نهاية الايه. طيب يقول ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة اذا روى اصوله، اي لا يجب نقض الشعر. طب الشعر هنا المقصود شعر الايه؟ المرأة في غسل الايه؟ في غسل الجنابة. يعني المرأة اذا كانت لها ضفائر او ربطت شعرها ربطها عاملاه باي شكل من الرباط في غسل الجنابه ها بتحسو وتروي الايه، ولا يجب عليها ان تنقض شعرها، ان تنقض ايه شعرها. واضح. طب وفي الحيض والنفاس وقع خلاف، قالوا يجب نقض ليه الشعر فين؟ في الحيض ايضا. اقبلك في الحيض والنفاس تابع معي، يعني الجنابة فقط هو ده اللي جرى عليه اهو، قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة، يبقى عنده يجب ايه؟ ها فين؟ في الحيض والنفاس. في الحيض والنفاس ماشي. والراجح تابع معي انه لا يجب نقض الشعر لا في الجنابة ولا في الحيض والايه والنفاس، وده مذهب الجمهور ورواية عند احمد، مشهور مذهب احمد يجب لا يجب نقض الشعر في الجنابة وانما يجب فين؟ في الحيض والنفاس. ومذهب الجمهور ورواية عند احمد انه لا يجب نقض الشعر لا في الحيض ولا في النفاس ولا في الجنابة، كل ده يستحب فقط ولا يجب. انتبه معي ليه؟ قال والله عندنا حديث ذهب اليه احمد حديث ام سلمة ما قالت اني امرأة اشد ضفر رأسي أتنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحسي على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين في رواية قالت أفأنقضه للحيض والجنابة؟ انتبه ماشي. فقال والله اللفظة دي مش محفوظة لكن صح أيضا في رواية ذكر فيه الايه الحيض، ذكر فيه الايه ذكر فيها في الحديث الحيض، فدل هذا ان مذهب الجمهور والراجح انها لا تنقضه، لا يجب عليها نقضه لا في الجنابة ولا في الايه في الحيض، فلا ولكن يستحب اخبرك ولا يجب. طيب واذا نوى بغسله الطهارتين اجزأ عنهما، اذا نوى بغسله سواء بقى الغسل من الجنابة او المرأة في الحيض والنفاس، قال اذا نوى رفع الحدث مطلقا، لان النية كده كده لازم، لو مفيش نية ما هيبقاش في غسل، ما احنا قلنا النية مع الايه، قالوا يجزئ عنهما اي عن الحدث الاكبر والاصغر، اذا نوى رفع الحدثين اصغر والاكبر ماشي، ثم اغتسل وعمم جسده بالماء ولم يتوضا ارتفع الايه الحدثان الاصغر والايه والاكبر، لانهما عبادتان من جنس واحد تبه معي، فيدخل الاصغر فين؟ في الاكبر ماشي. فالطهارة الكبرى تجزئ ايه عنه، وما ثبت ان كان يغتسل ثم يصلي صلى الله عليه وسلم، ونقل غير واحد الاجماع على هذا، ولكن هذا النقل للاجماع غير مسلم به، يعني بعضهم نقل الاجماع انه يجزئ، ولكن هذا غير لثبوت الخلاف، لثبوت الايه الخلاف، ان هو بعض القول الثاني انه لابد ان يتوضا، ودي روايه عن ايه عند احمد، روايه عن احمد ومذهب الظاهريه، يبقى نقل الاجماع على انه يجزئ الغسل عن الايه عن الوضوء، ايوه هو مذهب الجمهور جماهير اهل العلم، أيوة هو الراجح، لكن لما نقول الإجماع لا غير مسلم في نقل الإجماع لورود الخلاف. وهي الرواية الأخرى عند أحمد ماشي إن لابد أن يتوضأ، وقول الظاهرية، وقول الإيه الظاهرية. انتبه قالوا ليه اقبلوا ودير إن لابد إنه إيه إنه يتوضأ. لا الراجح يجزئه، الراجح القول الأول أنه إذا نوى بشرط ألا يرتكب ناقضا، يعني مثلا خلاص اغتسل ثم مس ذكره، مجرد المس المطلق عند من يقول بايه بالنقض بمس على على على على على الخلاف المذكور اللي ذكرناه آنفا، عند من قال بالنقض مطلقا لمن يمس ذكره، احنا رجحنا المس بشهوة، يبقى اغتسل ثم ما واثناء ما بنشف مس ذكره بشهوة، يبقى يلزمه ايه الوضوء. يلزمه ليه؟ قال لا ما خلاص كده وغسله خلاص اجزاءه. لا غسل من حدث، يعني غسل حيض او نفاس او ها، يبقى هنا لو كان بيغتسل غسل جمعة لازم يتوضى، لان مفيش حدث، لان غسل الجمعة ليس عن حدث حتى لو قلنا بالوجوب، ليس عن ايه عن حدث. انتبه معي، ليس عن ايه. هتقول لي طب ما هو ينوي رفع برضو الايه الحدث مع الغسل، اقول لك الوضوء في في ترتيب، في ترتيب. طب هيعمل ايه ده مثلا؟ دي مسألة حتى فقهية برضو يذكرها بعض الفقهاء. طب يعمل ايه ده عشان يبقى ايه ها يبقى توضى، يبقى وضوء، هينو خلاص يا عم هينو رب ويغتسل، يبقى يعمل ايه ولابد من الترتيب في غسل جمعة، ماذا يصنع هذا؟ ها يعمل ايه؟ لا ماليش دعنا بالكامل، لا ما هو ده مش ده مش الوضوء في الغسل الكامل، الوضوء استحبابا وبناء عليه بيأخر غسل غسل الرجلين، يعني ده بس كغسل كامل، لكن ليس هذا هو الوضوء عن حدث فرفع حدث اللي موجود في غسل الجام. ده انا ما اتكلم بقى في غسل الجمعه، احنا كده قلنا بقى ده في الايه في الاحداث، هيدخل الصغير في الكبير قول الجمهور، وهذا ما رجحناه، ويجزئ هذا ما لم يرتكب ناقضا، ما لم يرتكب ايه ناقضا. ارتكب ناقض تاني، يعني ممكن بيغتسل واحدث خرج منه ريح، يصح غسله لكن يلزمه الايه الوضوء، ويصح الغسل على الراجع مش هيعيد غسله تاني، واضح؟ حتى لو كان اثناء الغسل يصح غسله. انتبه معي، لكن لا يلزمه الايه. طيب انا بتكلم في اللي بيغتسل غسل جمعه، القول بالاستحباب احنا كده خلاص اللي مرجحينه، وكده كده لازم يتوضى. ها يعمل ايه؟ عايز بقى يجمع بيعمل ايه؟ لا ما برضه مش احنا قلنا الوضوء في غسل الجنابه استحبابا، مش هي مش ده رفع الحدث بدليل بيؤخر، الا اذا توضا وضوءا كاملا، يعني غسل ايه اتوضى وضوء كامل وغسل رجليه وبنيه الوضوء ثم حمم الماء، فده ما عندوش ايه مشكله كده، ده خلاص كده ما عندناش مشكله، يعني توضى وضوءا لرفع الحدث وضوء كامل وغسل رجليه وكل وضوء كامل وبنيه رفع الحدث، ثم راح بقى سكب الماء بنيه الايه الغسل الجمعه، فده كده مع خلاص كده جمع بينهم خلاص ما عنديش مشكله، لكن ما استحضرش ديت، عايز بقى الغسل الاثنين يبقى اعمله، وجاب انا عايز ايه اخبرك يعني يتوضى وضوء كامل بعدها خلاص، وده ما فيش خلاف، ما فيش ايه خلاف، لكن هيقول ان الغسل لا في تفصيل بقى، لو هو نزل مثلا في اغتسل في مكان العلماء ذكروا بقى لازم يتوضى، قالوا يعمل ايه هنا؟ ايوه يخرج خروجا، خدت بالك، مرتبا، والعضو اللي ما تمش بالصورة الترتيب يلزمه ايه، يعني مثلا اهو نبدا وهو طالع خلاص بقى اهو ينوي غسل ليه الوجه، فهي وجهه ماشي الى اخبارك انت ازاي عندنا ايه بيغسل وجهه اولا، يبقى نوى الوجه ثم يخرج اخبارك الوجه ثم اليه اليدين ثم يمسح ها على راسه ثم يطلع وطالع يغسل رجليه، يبقى كده ايه خلاص كده ده كده ايه ها لا توضا مع النية، طبعا مع النية، يبقى كده في الحالة ده كده ايه اغتسل وتوضا، اغتسل وتوضا. طيب وكذلك لو تيمم للحدثين، كذلك لو تيمم للحدثين ماشي، والنجاسة على بدنه اجزأ عن جميعها، وان نوى بعضها فليس له الا ما نوى. تعال نشوف المسألة دي، يقول كذلك لو تيمم للايه، والتيمم جاي للحدثين، الحدث الاصغر والاكبر، واحد مريض وأصابته جنابة، أو امرأة مريضة وطهرت من الحيض أو من النفاس ولزمها الغسل ولا تستطيع أن تستعمل الماء للمرض أو لعدم وجود الماء، فيبقى هنا التيمم. هنا بقى بيقول لك إيه، تيمم من الحدثين وكان عنده نجاسة على الإيه، على البدن، يعني كده عنده ثلاث حاجات: حدث أصغر وحدث أكبر ماشي، وعنده واحد عمل عملية جراحية، وعنده حدث أصغر جاء وقت الصلاة وكان نام فاحتلم، يبقى عنده جنابة، وعنده حدث أصغر ها، وعنده نجاسة موجودة على الإيه، على البدن أو على البدن والثوب وال يعني. طيب قالوا ده بقى هل يلزمه أن يتيمم تيمما لكل إيه حدث، أو تيمم واحد يجزئ عن كل هذا؟ ده معنى كلامه. وكذا لو تيمم الحدثين والنجاسة، يعني نجاسة موجودة على البدن وعلى أخبلك وعلى الثوب، وعنده حدث أصغر وأكبر، هنا بيقول لك يجزئ إيه، تيمم إيه واحد، تيمم إيه واحد نوى به الصلاة، نوى أنه هيتيمم للصلاة، هذه النية المطلقة التيمم للصلاة يجزئه فيها تيمم واحد عن كل هذه الايه، عن حدث الاصغر وحدث حدثه الاكبر وعن النجاسة الموجودة. طب معي، وهذا هو الايه، هو الراجح. طب عنده حدث واحد كده ما عندناش مشكلة، وانا ما فيش خلاف، يعني واحد ما عندوش لا جنابة ولا في نجاسة موجودة على بدن ولا ثوب، ويصلي وهو مريض، لا لا زي ما يجي على التفصيل جايبها في التيمم، ولو استعمل الماء سيتضرر او عدم وجود الماء فهيتيمم، فده كده كده تيمم واحد، ما عندوش الا حدث ايه واحد. احنا بنتكلم هنا، هو بيتكلم هنا في مساله ايه، لو كانت عنده كل هذه الاحداث، حدث اصغر حدث اكبر وجود نجاسه، وهيتيمم ليصلي، يجزئه النيه اللي تجزئه التيمم للايه، للايه، للصلاة، التيمم للايه، للصلاة. واضح؟ فده في الحالة ايه، ما هو ده هتيجي برضه هتيجي في التيمم، وهيجي دلوقتي هتيجي التيمم لكل صلاة او تيمم هتيجي في خلاف فجاه التيمم بعدها، وهنتكلم فيها تفصيلا ماشي. يبقى هل يجزئه ليه؟ عشان كده قال لك ايه هو عبارته: وكذلك لو تيمم الحدثين والنجاسة، يعني بيقول كذلك هنا ايه بقى، وكذلك عطفا على انه يجزئه غسل، الغسل يجزئه في الطهارتين، تابع بالضوابط اللي ذكرناها آنفا والقيود التي ذكرناها، تابه معي، وانه اذا اغتسل غسلا واجبا لحدث سواء جنابة او امرأة لرفع حيض او نفاس اجزاؤه عن الوضوء، ها قال وكذلك، يعني اي ان التيمم الواحد للصلاة يجزئه عن رفع الحدثين الاكبر والاصغر ماشي، هيجي بقى شويه رفع او مبيح جاي دلوقتي في التيمم، او ومع ايه، مع النجاسه، يبقى مش هيتيمم ثلاث مرات او مرتين بحسب عدد الايه الاحداث. ما هو ده يجزئ، لو ما مش قادر يرفعه، ما عندوش ميه، ما عندوش ميه خلاص، ما فيش ميه يستعمل، فمهما يعمل النجاسه موجوده، واخد بالك، فدي موجوده في السوق، ما عندوش الا الثوب ده، ما هو حتى لو حك ما زالش خالص، حتى لو حكها بتراب او عمل او حاول قلل منها ما استطاع، ما زالش ازاله تامه، الاصل فيها التراب مش رافع لنجاسه الثوب، تراب رافع لنجاسه النعلين ولزي للمراه، ونجاسه الثوب ترفع بالماء يعني، فعشان كده بنقول اهو ماشي التيمم في الثلاثه ماشي يا جماعه. ارتفعت ايه، ده القول اللي ذكره ماشي. طيب ارتفعت ايه جميعا، واخد بالك، ولا يلزمه ايه تيمم ايه اخر، وده مذهب احمد ماشي. لا ده ايه، ارتفعت، احنا كنا فين، طيب فكان عليه جنابه وحدث اصغر وعلى بدن نجاسه، فلو تيمم نويا رفع الاحداث ارتفعت جميعا، فاذا نوى احدها ارتفع ما نواه، ولزمه ان يتيمم مره اخرى عما يريد رفعه، ده مذهب احمد. لكن الجمهور ان يكفي مطلق النية للايه، للصلاة، ولا يلزم ان يستحضر لكل ايه، انما نية انه بيتيمم للصلاة بترتفع احداثه كلها ديت ويجزئ هذا، وده مذهب الجمهور وهذا هو الراجح، وهذا هو، لانه قال لك هنا ماشي ان نوى بعضها فليس له الا ما نوى، عند مذهب احمد، يعني يلزم ان ايه أن يتيمم مرة أخرى لما لم ينوي له في التيمم الأول. يبقى عايز يقولك لابد أن ينوي كل الأحداث وإلا لا يجزئه إلا ما نوى له. أما الجمهور قالوا مطلق النية للصلاة يجزئه تيمم واحد وهو الراجح. وهو الإيه؟ الراجح. باب التيمم. إيه؟ احنا قلنا انها دخلت في الغسل. قلنا برضو اذا اغتسل بنية رفع الحدث لا يلزم ان يفصل حدث اصغر او اكبر. لان ده داخل الصغير في الكبير. وان ده قول الراجح ايضا ومذهب الجمهور. والنبي اغتسل ثم لا الجمعة دي احنا ده حاجة تانية. الجمعة قلنا الراجح اصلا عدم الوجوب. ولو وجوب ما يدخلش فيه لانه ليس عن حدث. ما احنا فصلنا لما انتوا مش واخدين بالكم معايا مش مركزين. خدت بالك؟ في ايه؟ ما هو جايب اذا نوى بغسل الطهارتين يعني بشرط النية في الاثنين. وده مذهب اهل رحمه الله. لكن احنا رجحنا مذهب الجمهور. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.